اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد ذكرنا بالأمس أن يوم الاثنين وإن كان قد خصص لباب المعاملات، إلا أن أحببنا أن ننهي هذا الباب، باب صلاة الجنائز، قبل نهاية الدروس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف وأن تتبعها امرأة، يعني تتبع الجنازة امرأة. تفضل. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يكره أن يتبع الجنازة نار أو بمجمر أو امرأة ونائحة، لما كان السلف رضي الله عنهم يكرهون ذلك. وقد ثبت عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت في الجنائز. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: فإذا أنا مت فلا يتبعني نائحة ولا نار. وذكر جابر بن عبد الله أنه نهى أن يتبعه بمجمر، يعني بالجمر هذا الذي سواء كان ببخور أو نحوه. وكذلك إذا تبع الجنازة امرأة، وهذا المذهب عند الحنابلة أن اتباع الجنائز من النساء مكروه، وهو قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن ذلك محرم، اختاره الآجري محمد ابن الحسين الفقيه المحدث. وقد أشار المرداوي أن القول بالتحريم ليس ببعيد، خاصة في زمانه، وهذا هو الأصل أيها الإخوة، أن الراجح هو المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما في الصحيحين من حديث أم عطية أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال أبو العباس بن تيمية قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فهذا فهم فهمته هي، وإلا فإنه من المعلوم أيها الإخوة أن مشي النساء مع الرجال في الجنائز مما يشغب ويشغل، والموطن موطن خشوع وخنوع لله رب العالمين. فالذي يظهر والله أعلم أن اتباع الجنائز محرم. ثم إن المؤلف ذكر أنه إذا كان حال اتباع الجنائز وحال تشيع الجنازة لدفنها منكر، يعجز المرء عن إنكاره، قال: فيحرم أن يتبعها. فإن كان قادرا على إزالته وجب عليه اتباعها لأجل إزالة المنكر. إذن عندنا أمور: الحالة الأولى أن يتبع الجنازة وفيها منكر يعجز عنه، فالحكم يحرم عليه الحضور، لأن حضوره مع وجود المنكر مؤذن بسماعه ورؤيته من غير نكير، فحرم عليه الحضور، لأن رؤية المنكر من غير إنكاره محرم، واتباع الجنازة مستحب، والقاعدة إذا تعارض محظور مجزوم به مع مأمور غير مجزوم به فيقدم المحظور، وهذا أمر معلوم في الشرع. القسم الثاني إذا كان في اتباع الجنازة منكر وهو قادر على إزالته فهو واجب عليه أن يحضر لأمور: أولا لأن في اتباع الجنازة مشروع، ولأجل إزالة المنكر الذي في المشروع وهو قادر على إزالته، فصار من باب من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث. الحالة الثالثة أن يكون في اتباع الجنازة منكر لم يجزم أن يزيله أو أن لا يزيله، هذا كثير ولا لا؟ هو لا يدري، قد يزيله قد يزيله وقد لا يزيله، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك موطن اجتهاد، فإن شاء حضر وإن شاء ترك. وقد أشار ابن القيم رحمه الله أنه إذا أنكر المنكر وغالب على ظنه أنه قد يزيله أو لا يزيله قال: فهذا موطن اجتهاد. أقول والذي يظهر والله أعلم أن حضوره أفضل لأمرين: الأمر الأول لأجل أن حضور اتباع الجنازة مشروع، الثاني ولأن حضوره وإنكاره وإن كان لم يزل المنكر احتمال، وإنكاره للمنكر مقصود لذاته، قال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، فدل ذلك على أن حضوره أفضل امتثالا لفضيلة الاتباع، ولأجل أن إنكاره مقصود وإن لم يزل المنكر. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ينجي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإن لم يستجب لهم، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال ابن كثير: فلم يذكر الله الذين لم ينكروا ولم يفعلوا المنكر، فنسيهم الله حينما نسوا إنكار المنكر وإن كانوا لم يعاقبوا. ثم قال المؤلف: تفضل. ويسجى لا اتباع الجنائز المقصود بها المشي معها، أما الصلاة صلاة النساء في المساجد من غير خلطة فلا حرج في ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص بالمسجد فكأن الناس عابوا ذلك، فقالت عائشة: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به. لا في مانع، الاتباع المقصود بها ليس الصلاة، المقصود بها التشييع إلى القبر. تفضل. إيش؟ إذا كان فيه منكر سوف يشهده ويحضره ولا ينكره محرم. إيش؟ كذا ما نحضر ولا جنازة لا، إذا الأصل أن المنكر نوعان، منكر يحصل عند الاتباع ولا يحصل عند غيره، فهذا هو الذي يريده المؤلف. القسم الثاني منكر موجود حال الاتباع وحال غيره، فهذا الأقرب والله أعلم أنه يحضره، مثل بعض المنكرات الموجودة التي لا تنفك عنها، فهذا يحضرها الإنسان، مثل بعض الزواجات، بعض الزواجات بعض النساء تلبس الثياب العري، واضح؟ هذا اللبس موجود في الزواجات وفي غير الزواجات، فأنا أرى والله أعلم أن المرأة خاصة الصالحة تحضر لأمور، أولا لكثرة سواد الصالحات، فإن وجود كثرة الصالحات والعفيفات والعاقلات يمنعنا بإذن الله من انتشار مثل تلك النساء. الثاني، ولأن هذا المنكر موجود هنا أو هناك، فأرى أن حضورهن مطلب، إلا إذا كان فيه موسيقى فالموسيقى يمنع، لأن هذه ليس دائما في هذا الزمان. تفضل. نعم، هذا يسجى يعني يغطى المرأة بثوب لأجل الستر، والأصل أنه يجوز أن يغطى ثوب المرأة بستر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ابنته زوجة عثمان ولم يغطى أو يسجى جنازتها بشيء، فدل ذلك على أن تغطية المرأة جائز. أما الرجال فالأصل أنه لا يغطى، لأن تغطيته مدعاة للمفاخرة، ولهذا أنا أقول إن وجود المشلح المشالح هذه، أو لولا تركها تغطية الجنازة بمشلح خاصة أنه يشترى لذلك، أرى أنه لا ينبغي، إلا إذا وضعت الجنائز كلها للفقير والغني، للرفيع والوضيع، فهنا يجوز. وقد روى البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رأى جنازة قد غطي وسجي فيها رجل ميت، فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء. يقول المؤلف رواه سعيد وكذلك رواه البيهقي، والحديث في سنده جهالة، يرويه علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة عن عليا، وهذا مجهول ومبهم، والمجهول من أقسام الضعيف والله أعلم. لكن الأصل هو ألا يصنع ذلك بالرجال، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء. ثم قال المؤلف تفضل. وانصبوا علي اللبن، نعم. نعم، المؤلف يقول واللحد أفضل من الشق. أصح شيء جاء في اللحد حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال فإذا أنا مت فألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. وقد جاء من ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. والحديث لا تخلو من مقال، كل حديث لا يخلو من مقال، وبمجموع طرقها يدل على أن هذا الحديث له أصل، أن الحديث له أصل. وقد روى ابن إسحاق بسند جيد في باب المغازي وغيره أو وغيره أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا برجلين، أحدهما يلحد في القبر والآخر يشق، فقالوا أيهما جاء أول صنعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم به، فكان أول ما جاء الرجل الذي يلحد فلحد برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده فيه ضعف، لكنه مثله يحسنه بعض أهل العلم، يعني أهل العلم المتقدمين، لكن أصح شيء في الباب هو حديث سعد بن أبي وقاص، ولهذا صار اللحد أفضل ويجوز الشق. وأما حديث واللحد لغيرنا يفيد ماذا؟ يفيد التحريم، الشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا يفيد التحريم، لأنه لغيرنا لغير أمة الإسلام. ومن المعلوم أن من أمثلة التحريم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. ولهذا فإني أرى أن الحديث في سند ضعف، وإن صححه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني، لكن الأظهر أن الحديث فيه غرابة، لكن الأصح أن اللحد لنا فقط. واللحد هو أن يحفر أول القبر ثم يحفر إذا بلغ قرار القبر حفرة في حائط القبر بحيث يوضع فيها الميت، ثم ينصب اللبن من أعلى الحفرة إلى أدناها بحيث ينصب اللبن ويغطى فيه الميت. وأما الشق فإنه يحفر في وسط القبر حفرة أضيق من الحفرة الأصلية، وهذا يتأتى عند بعض المناطق حينما تكون أرض الأرض التي فيها يصعب إيجاد حفرة من الجنب، وهذا يوجد. فبعض مناطق بلادنا المباركة يصعب وجود اللحد، وقد رأيت بعض هذه المناطق، يوجد في مكة أحيانا بعض المناطق، كذلك في شمال المملكة من جهة البحر الأحمر كحقل وغيرها، فلا يصعب إيجاد لحد، فلهذا الراجح جوازه، ولهذا فالراجح جوازه، والله أعلم. وجابر والشق كما ذكر المؤلف أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانبيه، يعني تحفر الأول حفرة كبيرة ثم في قرارها تحفر حفرة أضيق بحيث يوضع اللبن من غير نصب. ثم قال المؤلف وهو مكروه بلا عذر. الكراهة أيها الإخوة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، ولهذا فالراجح أن الشق ليس بمكروه لعدم وجود ما يدل على ذلك، ولكن الذي يظهر أنه جائز والسنة تركه. ومما يدل على ذلك رواية الإمام أحمد وابن إسحاق في المغازي، وهو أنهم دعوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من يلحد ومن يشق، فهذا يدل على أن الأمرين كانا متداولين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أقول الرسول عندما مات دعوا من يلحد ودعوا من يشق، فهذا يدل على وجود الشق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته. ثم قال المؤلف كإدخاله خشبا وما مسته نار، يعني أن الشق من غير حاجة مكروه، كما أن إيجاد تابوت يوضع في القبر مكروه. الأصل أنه لا يوضع في القبر شيئا إلا ما لا حاجة فيه، يعني ليس له أثر. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه وضع في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، يعني أنها يعني نسوا فيها، أو أهم شيء أنه يجوز وضع شيء غير ذي بال في القبر، لكن إذا كان ذلك مما له بال فإنه يزال، كما قال أبو بكر فإنما الجديد للحي وإنما هو للمهلة والتراب، كما قال أبو بكر. ولهذا فوضع الخشب أو دفنه في تابوت لم يكن عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهو مكروه والله أعلم. ولهذا المذهب رأوا أن ما مسته نار أو الخشب أو دفنه في تابوت أن ذلك مكروه والله أعلم. أقرأ والسنة. نعم، هذا الأفضل، أن يوسع ويعمق القبر بلا حد، يعني ما في حد محدود، لكن الأصل أنه يحفر حفرة فيها نوع من العمق، بحيث لو جاء السباع الكلاب فحفرت فلا تستطيع حتى تمل فتترك ذلك. وكذلك لأجل أنه إذا نتن لا تظهر الرائحة، والله المستعان. تفضل. نعم، المؤلف رحمه الله يقول ومن مات في سفينة وشق دفنه بسبب أن السفينة سوف تطول رحلتها، ألقي في البحر سلة، يعني لا يلقى قذفا ولكنه يسل سلا من باب احترام الجنازة، لأن الميت له حرمة كحرمته حيا، كإدخاله القبر بعد غسله والصلاة وتكفينه والصلاة عليه. ويقول وتثقيله بشيء لأجل ألا يطفح إذا انتفخ وتشرب الماء، فيوضع له بمثقل حتى يبقى في الأرض. فإن كان يوضع في ثلاجة حتى ينتهي رحلة البحر، فالذي يظهر والله أعلم أن أفضل إبقاؤه، أفضل إبقاؤه إذا كان السفينة فيها يعني ثلاجة تحفظ هذا الميت، فالأفضل إبقاؤه والله أعلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا مات قامت قيامته وجاءه الملكان ولو لم يدفن، كما جاء في الصحيح في الصحيحين هي قصة الرجل الذي جمع بني وقال أي أب أنا لكم، قالوا نعم الأب، قال فإذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا شديدا. ثم أمر الله تلك الأجساد تلك العظام تلك اللحم فجمعت، فقال الله ما حملك على ذلك يا عبدي، قال خشيتك يا رب، فغفر الله ذنبه. وجه الدلالة أن الله جمعه مع أنه لم يقبر والله أعلم. وقد ذكر ابن تيمية أنه إذا مات قامت قيامته وجاءه المنكر والنكير والله أعلم. ها؟ إيش؟ إذا لم يكن في ثلاجة وخشي إظهار رائحة كريهة منه فإنه يوضع يسل في البحر والله أعلم، ولكن بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء والله أعلم. ثم قال ويقول مدخله طيب، يقول المؤلف ويقول مدخله ندبا، ويقول مدخله ندبا يعني مدخل الميت في القبر، فإن السنة إذا أريد إنزال الجنازة إلى القبر ينزل واحد من طرف والآخر من طرف، فإن كان قادر أن يحمله واحد فلا حرج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حينما ماتت بنته أم كلثوم فقال من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال طلح بن عبيد الله وهو أجنبي منها أنا يا رسول الله، فنزل وكان فيها زوجه عثمان. فهذا يدل على أنه إن استطاع أن يحمل لا حرج. والسنة أن يقول، يقول المؤلف أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. الحديث رواه الترمذي وأبو داود ولكن في سنده ضعف، لم يصح مرفوعا، والحديث رواه ابن عمر ولا يصح مرفوعا، والصواب وقفه على عبد الله بن عمر، والصواب وقفه على عبد الله بن عمر. ورواية الرفع تفرد بها همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر، فهمام يخطئ كثيرا في روايته عن قتادة، لكن سعيد ابن أبي عروبة وهشام ابن حسان رواياه عن قتادة موقوفا ورجحه الدارقطني والله أعلم. ولا يقال أنها زيادة ثقة لأن هذه طريقة المتأخرين، والراجح أن الأئمة إذا رووا عن شيخ مشهور رواية تداولوها ثم جاء آخر ولو كان ثقة روى خلاف ذلك أو زاد فإنه لا يقبل كما هو معلوم. ولهذا نقول إن قيل بسم الله وعلى ملة رسول الله فلا حرج إن شاء الله والله أعلم. ثم قال المؤلف ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن، يعني يستقبل به القبلة ويضعه على الشق الأيمن كأنه نائم كقول صلى الله عليه وسلم هي قبلتكم أحياء وأمواتا، والحديث كما قلت رواه البيهقي عن ابن عمر، والصواب أن في الحديث ضعف، لكن قال صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن ثم قول اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منتجى منك إلا إليك الحديث. فهذا يدل على أن النوم هي الوفاة أو الموتة الصغرى، وهكذا صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف لأنه يشبه النائم وهذه سنته لحديث البراء بن عازب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، والحديث متفق عليه. قال المؤلف: ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله. مر معنا من يقدم بغسله، قلنا الراجح أن الذي يقدم بغسله هم أقرباؤه ممن يحسن السنة، فإذا لم يكن أحد من أقرباء يحسن السنة فإنه يقدم الأبعد، لأن السنة أولى، والله أعلم. وقد قام بغسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والعباس والفضل. ثم قال المؤلف: وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات، يعني يقدم بعد محارمه وبعد الأجانب محارمه من النساء، لأن النساء لا مدخل لهن في اتباع الميت ودفنه، فلهذا صار هم أولى للمحارم، فإن لم يكن فالأجانب، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل طلحة بن عبيد الله القبر لدفن بنت أم كلثوم. ولهذا قال المؤلف: ويدفن امرأة محارمها الرجال، لأن النساء لا مدخل لهن في هذا الشأن. ثم قال: فزوج فأجانب. المؤلف قدم الرجال من محارمها على الزوج، قال لوجود الخلاف في بقاء الزوجية بين الزوج وزوجته، والخلاف مع أبي حنيفة، والراجح والله أعلم أن الزوج أولى من أقاربها، لأن الزوج عاين جسدها أكثر من والدها وأبنائها وحواشيها من إخوة وأبناء أخ وأعمام. ولهذا فالراجح والله أعلم أن الزوج مقدم. ثم إذا كان الزوج يحسن تطبيق السنة، وليست المسألة مسألة نزول في القبر من غير معرفة، فإن الذي يظهر أن أحيانا ينزل شخص ولا يحسن، فلا يرخي كفن الميت ولا يصنع شيئا فيخالف السنة ويؤخر الناس، فلا ينزل إلا من كان يحسن ذلك. ثم قال المؤلف: ويجب مر معنا وقلنا الحديث رواه البيهقي من حديث ابن عمر ولا يصح مرفوعا، تفضل. لكن هو السنة، استقبال القبلة هو السنة، لأنه صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم وسار الناس على ذلك، تفضل. نعم، هنا إذا وضع اللحد، طبيعة اللحد أحيانا يكون واسعا قليلا، فلا بد أن يثبت نوم الميت بحيث ينام على جنبه، فإذا كان اللحد واسعا فإنه يوضع اللبن من خلفه حتى لا ينقلب وينكفئ ويستمر استقباله. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا ويتسامح، تفضل. نعم، يجعل تحت رأسه لبنة حتى تثبت الجنازة على الهيئة التي وضعت حال القبر، وهذا من باب التكريم الميت، وإلا فإنه سوف يتحلل ويتغير وينتفخ. ولهذا استحب حال نزول القبر أن يخفف الكفن كما مر معنا، تفضل. نعم يشرج باللبن، والشرجة هي الفتحة، فيسكر بحيث لا يرى الجنازة النور، لأنه إذا رأى النور فإذا أهيل عليه التراب فإنه ربما يدفن، فلا فائدة من اللحد. فلأجل هذا لا بد من تسكيره باللبن، حتى إذا وضع اللبن وصف صفا جيدا أتي بالطين ليسكر مسامة بين اللبنتين. ولهذا قال ويتعاهد خلاله بالمدر، يعني الطين المجموع فيه تبن وغيره بحيث يكون قويا. تفضل. ايش؟ نعم يجوز، لكن السنة هو اللبن، لقوله وانصب علي اللبن نصبا، لكن يجوز ان يوضع خشب بحيث، حتى لان احيانا الخشب انفع، يعني قطعة من السياج توضع لا حرج، لكن السنة اللبن والله اعلم. تفضل. نعم، أما طريقة الدفن هذه، نعم لأجل أن يمنع التراب من دخول الجنازة، وإلا لما كان للحد فائدة. ثم قال ويحث التراب عليه ثلاثا باليد. أما الحث فقد ثبت عن ابن عمر و أبي الدرداء، فإنه قال من تمام أجل الجنازة أن تحمل وأن يحثى عليها التراب. وقلنا أن الحديث إسناده لا بأس به والله أعلم. تفضل. أما قوله ثم يهال، يعني إذا كل حث عليه، السؤال هل يستحب أن يحث عليه ثلاثا؟ نعم ثبت عن ابن عمر أنه حث عليه ثلاثا، ويقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا كما قلنا إنما هو مروي عن ابن عمر، فإذا لم يقل جاز. ولا ينبغي للناس الذين يدفنون القبر أن يسارعوا في دفنه بالمسحات ونحوها، حتى يحثوا الناس ويفعلوا ما كان الصحابة يفعلونه، ثم بعد، ولكنهم يستجمعون التراب حتى يطبق الناس هذه السنة والله أعلم. ومما يدل على ذلك أنه كان يصنع بذلك قول فاطمة لأنس: يا أنس أهان عليكم أن تحثوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، فهذا يدل على أن هذا أمر معلوم مسنون. وأما قوله تلقينه، يعني يقال له قل لا إله إلا الله، فإن الحنابلة يستحبون ذلك لحديث أبي أمامة مرفوعا: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. والحديث رواه الطبراني في الكبير، وهذا ضعيف بمرة، وهذا الحديث ضعيف بمرة ولا يصح رفعه. وقد أشار ابن القيم إلى أن هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية وغيره من الأئمة كالصنعاني ونحوه. ونحوهم ممن ذكروا في ذلك من شراح الحديث. وعلى هذا فالذي يظهر أنه لا يشرع تلقينه، لا يشرع ولا يستحب، بل ذلك من البدع. وأما قول عمرو بن العاص فإذا أنتم دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فهذا الحديث رواه مسلم ولم يوافق عمرو بن العاص على ذلك، ولم يوافق عمرو بن العاص على ذلك. ولهذا أشار العلماء رحمه الله إلى أن قول عمرو بن العاص لم يوافق أحد على هذا، والله أعلم. لكن الدعاء له مطلب، الدعاء له مطلب بأن يدعى له في هذا الأمر. وأما أن ينتظر الناس إذا دفن كلهم ينتظرون ويقومون على قبره ويدعون ولو همسا، هذا ليس له أصل. وأما من يستدل على ذلك بقوله تعالى ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، قالوا هذا يدل على أن الرسول كان يقوم على قبر الميت، فهذا ليس ظاهر في هذا. والأصل أنه يدعى له ولو كان قد أعطى الجنازة القهقرة يدعو له، هذا حقه علينا أن ندعو له. أما أن نقف عند القبر وندعو فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء. والحديث الوارد في هذا فيه ضعف، وإن قال النووي إسناده جيد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. هذا هو الصحيح، اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. ولكن الوقوف عند القبر وأن يقوم الناس هذا ليس فيه دلالة واضحة، والله أعلم. يعني ما تقف عند القبر وتسأل له الثبات، هذا يسأل له الثبات ولو كان قد قفل. اسألوا لأخيكم الثبات، هذا حديث رواه أبو داود وأشار النووي إلى أن إسناده جيد وفيه ضعف، لكن لا حرج أن يقال. لكن الشأن أن لا يوقف عند القبر كأن ذلك نوع تعظيم الله، لا ينبغي هذا. لكن لو قال اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل لا حرج. وبالمناسبة مشايخنا كرهوا أن يقول حللوا فلان، حللوه، يعني هذا ما ينبغي أن يقال حللوه، لأجل أن لا يحرج من كان يطالبه بمظلمة أو مال فيقع في إحراج وربما امتنع من الحضور لأجل هذا، والله أعلم. نعم إيش؟ نعم هذا صحيح، عكس ما يقصد قد يحصل نزاع. ثم قال المؤلف ورشه بماء بعده بعد وضع حصباء عليه. أما رشه بماء أيضا ثبت أن أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش قبره بماء، رواه جابر وفي سنده ضعف، في سنده محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب أو يكذب. وكذلك جاء من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي، وهذا مرسل. ولكن رش الماء أثبت لبقاء الجنازة، وأما وضع الحصباء عليه فقد كان في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقد روى القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أنه أدخلته أم المؤمنين عائشة وقال لها اكشفي لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت، يقول فكشفت لي 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني ليست لاصقة بالأرض، لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهذا يدل على أنه أن وضع الزيادة من القبر مثل البحص أو الحصباء كل ذلك لا بأس به، والحديث إسناده جيد. وهذا يدل على أن وضع الحصباء الآن اليوم عندنا لا حرج، والله أعلم، لكني أكره أن يوجد بعض الحصباء الملونة لبعض القبور وترك بعضها، لأجل أن الناس اليوم سواسية، لأجل أن الناس اليوم سواسية، ولأن الإكثار مثل ذلك مدعاة إلى أن يعظم الرؤساء، وربما كان الوضيع أحسن حالا من الرئيس، والله المستعان. ثم قال المؤلف تفضل. نعم، أما قوله ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، يقول رواه الساجي من حديث جابر. الحديث رواه ابن حبان وحسنه أو صححه، لأن ابن حبان إذا روى في كتاب الإحسان فإن هذا دلالة تصحيح، ورواه البيهقي وفي سنده الفضيل بن سليمان، والفضيل بن سليمان ضعيف، ولهذا والله أعلم أن الأصل أنه يرفع القبر قليلا، ولهذا الرسول إنما نهى إذا كان مشرفا أو مرفوعا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. سويت إيش؟ سويت القبر على الأرض ولا سويت، يعني أزلت الإشراف، أزلت الزيادة. ولهذا روى سفيان، ولهذا جاء عند البخاري أن سفيان بن التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، ومن المعلوم أن المسنم هذا على هيئة الجمل لا بد أن يكون قد ارتفع عن الأرض، فسواء ارتفع عن الأرض شبرا أو زاد قليلا فلا حرج إن شاء الله، لكن أن يوضع تشريف إلى متر فهذا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، والله أعلم. ثم قال المؤلف ويكون القبر مسنما لما روى البخاري في صحيحه عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. يقول المؤلف لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه، يعني خوفا من أن ينبش قبره، وقد أخفى الصحابة قبر دانيال كما جاء ذلك عن عمر، إنما أخفى الصحابة قبر دانيال خوفا من أن يعبد، وليس لأجل غير هذا، فحفر عمر أقبر ثم وضع في أحدها ودفنها لأجل أن يخفي ذلك عن الناس. وإذا كانت الجنازة في دار حرب وكانوا لا يبالون بحفره فلا حرج، لكن إذا كان الرجل من أهل الجهاد وصولة العدو فخشي المسلمون أنهم إذا دفنوا هذا القبر أن يأتي الأعداء فينبشوا قبره أن يخفوه، فهذا مطلب، لأن الأعداء لا يؤلون في مؤمن إلا ولا ذمة. لعل نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استنى من علينا على شكل سلام البعير سيدة قايم ايش؟ وش ابن عمر؟ لا مو ابن عمر، ابي الدرداء. اي نعم. يهتم.